أسرى المسلمون إذا خشوا أن يؤتى الإسلام من ناحيتهم حيث يكون يخافون إفشاء معلومات إذا وقعوا في أيدي العدو، هل يقتلون أنفسهم؟ لا يقتلون أنفسهم، يستحيلون في السلامة والحمد لله، ولا يقتلون أنفسهم.